ما صحة حديث سؤال جبريل إبراهيم عليه السلام عندما قال له أتريد حاجة؟ فقال لا ما منك فلا. ذكر أهل العلم في كتب التفسير لكن لا أتذكر الآن شيئا عن درجتي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.